ما يجتمع الحسد والإيمان. والحديث صحيح حديث أبي هريرة رواه ابن حبان وصححه وحسنه الألباني. ولذلك بعض الناس يقول أنا والله أني طيب وكذا لكن ماني في قلبي. نقول لا يجتمع إيمان يعني قوة إيمان وكمال إيمان مع إنسان قلبه مليء بالحسد. الحسد داء الأمم. يقول النبي داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. يقولها النبي عليه الصلاة والسلام قال هي الحالقة. الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يحسده على أن شرى له بيت. شفت فلان شرى سيارة. قال من شرى سيارة والله خبره فقير ضعيف منتف ما حسد. قال الله يرزقه الله يزوده. شفت بنت فلان تبي تعرس والله من زينها بعد والله لو شافه وجه. وليه الحسد هذا اللي يظهر خاصة يمكن بين النساء موجود. ولذلك إذا شفت إنسان أنعم الله عليه بأي نعمة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله الله يزيدكم الله يرزقكم الله يعطيكم وتمن لنفسك الخير ما يمنع وادع لنفسك أن الله يرزقك الخير. لكن إياك إياك إياك إياك أن تتمنى زوال نعمة إخوانك أبدا. ولا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هنا آدم قال لقابيل ما فيه. طيب وش الحل؟ شوفوا آدم كيف تفكيره. بعض الآباء ذكي حط بين عياله منافسة. المنافسة جميل من بعض الآباء إنه يجعل عياله يتنافسون لكن تنافس شريف. قال كل واحد منكم يقرب إلى الله قربانا. أنت جيب أطيب الشياه اللي عندك وقربها إلى الله وانت جيب أطيب الزرع اللي عندك وقربه إلى الله وأنا سيوحي الله لي والذي سيتقبله رب العالمين هو اللي يتزوج البنت هذه. فجاء قابيل جاب حشيش أصفر الناشف وحطه بخيل ويبغى الشيء الزين. وهذه مصيبة. البخل أيضا مثل مثل مثل مثل الحسد اللي تكلمنا عنه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم إيش المفلحون والمهتدون. الشح والبخل. ولذلك أتحداك تلقى لك رجال بخيل ونفسه زينة ما تجي. إذا شفت الرجال بخيل جيب تراه بخيل قلب نفسه قشرة لا يعرف يضحك ولا يتبسم وانضحك ضحك ضحكة التماسيح. تعرف الضحكة الصفرة اللي تروع ما نبغى. الله لا يكفر خير العدو ما ودنا بها. نبغى النفس الزينة. أحيانا تجلس مع الرجل الكريم على فنجال وعلى تمرة تأكلها والله أنها أحب إليك من قعدان يحطها البخيل وهو طالعت من طرف خشمة. البخل ليس من صفات المؤمنين. يقول هذا شو اسمه حاتم. حاتم مدح بالكرم ولم يكن أكرم الخلق. في من هو أكرم منه لكنه موقف موقف من المواقف أثبت كرمه. وترى حاتم مات على الكفر إلى اليوم العرب تذكره وهل حائل يفرحون بمدح حاتم وهم يستاهلون المدح وأمثالكم إن شاء الله تعالى. فحاتم الطائي كريم يقولون مرة جاء ضيف والضيف جاء في وقت حاتم مشغول يعني باله مهوب معه فسلم على حاتم ولكن حاتم ما رحب فيه ولا قلطه طرده. وهذه تعتبر كبوة جواد على ما يقول حاتم يطرد ضيف. فطلع الضيف ذا حاط لطمته ومنحاش من الديرة ما عاد يبغى الديرة. إذا كان أكرمها طردني فمن باب أولى. مثل القرية اللي دخل عليها موسى عليه السلام والخضر اللي كان أهلها بخلاء ولا حظ ضيفهم. لكن موسى كريم يوم شاف الجدار بيطيح بناه قال كيف تبني جدار عند ناس بخلاء لا نبيهم ولا نبي نفعل لهم شيء طيب. يقولون حاتم لحق الضيف صح قال كيف أطرد الضيف هذا وركب على فرسه ويقولون تلثم ولحق بالضيف ووقفه. قال قف يا رجل من أنت؟ قال أنا رجل من العرب. قال من أنت كنت عنده؟ قال كنت عند حاتم. هو حاتم. قال وماذا صنع لك؟ قال أكرمني سوى اللي ما حد يسويه. قال كيف أكرمك؟ قال أكرمني. قال تكذب ما أكرمك وفك لتمته. قال أنا حاتم كيف تكذب؟ قال والله لو قلت للناس إن حاتم طردني ما حد صدقني. والله ما تجي ابن الأجواد خلني بس أمشي أزيل لي. فرجع حاتم قال ما تروح ما تجتمع علي بخل أو أن يطردك وكذب كذلك. فأعاده أكرمه. ولذلك الكرم صفة من صفات الكرم. ليس ترى فقط في السفر. الكرم على نفسك. الكرم على أهلك. الكرم على زوجتك. أكرم عيالك. اللقمة يا أخي الدرهم تضعه في لولدك وزوجتك وتنفق على أهل بيتك أحب إلى الله سبحانه وتعالى من دينار غيره. أحب الدرهم إلى الله الذي ينفق على الزوجة وعلى العيال وعلى أهل البيت. أكرم عيالك. أكرم ضيفانك. أكرم محبيك. أكرم نفسك.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم عليك السلام عليك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد في يميت وعلى أبنه. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء. اللهم صل على محمد مخلصين له الدين وله الكريم. اللهم صل على محمد. أنت سفير الوقف ما شاء الله هذا الأسبوع. بيض الله وجهكم. أول شيء جزاك الله خير. الشيخ يقول بس لو تأكد على وقف لما. أول شيء شكرا يا أبو حور على هالمداخلة الجميلة وهنيئا لنا بأصحاب الكويت. وأنت خير من يمثل أهل الكويت. الله يجعلني عند حسن ظنك. إخوانك الحقيقة البقية وكل منكم ما شاء الله يعني على ما يقولون مال المحل اللي هو فيه. نمسي على الكويت مرة ثانية وثالثة. الله يمسيك والله. ونشكر الحقيقة البرنامج على اختيارك واختيار أمثالك. أما ما يتعلق بالوقف نعم ما في شكل حقيقة أشوف في تفاعل ما شاء الله مع الوقف والجمهور ما شاء الله دائما عودنا في هالقناة على التفاعل مع الأوقاف الكريمة والجميلة. ونعيد الحقيقة ما نقوله دائم يعني هذه صدقة ولك أن تتخيل أنك يوم القيامة لن تجد ظلا تستظل به إلا هذه الصدقة. يعني الناس يبحثون يوم القيامة عن ظل فيجد صاحب الصدقة يوم القيامة ظل يستظل به صدقته. أنتم سفراء الحقيقة للوقف ما شاء الله. اليوم لكم جماهيرية كبيرة وكل واحد منكم له قاعدة من الجماهيرية. ناهيكم عن محبينكم وأهاليكم ومن خلفكم الحقيقة من إخوانكم. أيضا هذه فرصة الحقيقة تستغلونها في حث الناس للتذكير من باب أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا اللي يبقى الحقيقة للناس. الله لا يحرمكم أجرها. وأنا متأكد ما راح ينتهي إن شاء الله البرنامج إن شاء الله إلا واكتمل إن شاء الله تعالى الوقف ولكم أجر بحول الله. الله لا يحرمكم الأجر إن شاء الله. الله يجزاك خير. آمين. يلا أنت حيه. الحمد لله على السلامة. الأسبوع الماضي ما شفناك. يلا حيه. يلا حيه. مرحبا. ما أبد. لا لا يلا حيه. حق لك الله يحفظك. يلا حيه. حبك الله. يلا حيه. الله يرحمك. طيب إن شاء الله. لبيك. لبيك. لبيك. لبيك. لبيك. لبيك. أبشر. أبشر. الله يحييك. يا مرحبا. يا حيه. شلونك؟ شلونك؟ مساك طيب. الله يحفظك. سلامة طيبة. البنية وشلونها؟ سمرها زينة. الله يحفظها. هلا حبيبي. الله يوفقك. ما شاء الله عليك بهالبرنامج. احفظ الله يسعدك. اسك من طلع امس ما طلع منكم واحد امس ولا لا؟ الله الله حي الله حي اسك بخير. الله حي على عبد القادر. الله يحييك. كنت السفير هالمره ولا كان نبداك؟ الله حي السفير ابغاك تزورني ان شاء الله. بحول الله بحول الله. لبيك. اعطاه جح نبغى تكملها بس لا تعود تقول قطعتك. لا لا لا ما قطعتني. جزاك الله خير. تقول لي اعطاه من نقولها الاسبوع الجاي ان شاء الله. والله ايه اسبوع الجاي نبدا اسبوع الجاي ذكرنا فيها ان شاء الله. بس ما تعلق. لا على طول. على الصامت. الله يرحم والدك. ما بيني وبينك الا وقت. هذا البرنامج برعاية جد رصيدك جاي يعيد الذكريات.